الثانية بقى للأسف كل بالك النقطة الأساسية أنا مستعيرها من سي إن إس لما يجي السي إن إس لأن ده كلام فارغ بالنسبة لك كازوال سنتر تصفرس كاف سنتر عشان نهبط الكاف سنتر يا ناركوتيك بنستخدم ناركوتيك أنت فاسيف يا نان ناركوتيك في القسم عندنا في الكلية كلمة ناركوتيك يقولوا عليها معناها هيبنوزس ناركوزس يقولوا عليها هيبنوز هيبنوز يعني ايه مش هنمشي مع رأيهم ناركوتيك يعني هيبنوتيك هو في الواقع مش نايم نوم عميق لا انا بقول عليها ستيوبر ستيوبر اللي هي مفتول ديتاتشد فروم ذا انفايرمنت يبقى بين صاحي ونايم ناركوز ده ففي ادوية تخلي الواحد ناركوتيك وهدول للاسف ادكتيف دراج اي دواء يأثر على سليب ريزم يا جماعة يعمل ادكشن ودي ليها تفسيرات كتير كل المنومات ادكتيف دراجز كلها فناركوتيك دول ادكتيف والنون ناركوتيك يبقى نون ايه نون ايه نون ادكتيف طب الناركوتكس اسمعوا الناركوتكس ان شاء الله هناخد عيلة كبيرة بالسي ان اس اسمها ناركوتيك انالجيك مورفين وعائلته الناركوتكس ان شاء الله هناخد عيلة كبيرة بالسي ان اس اسمها ناركوتيك انالجيك مورفين وعائلته مورفين وعائلته دول مفيش كحة تقف قدامهم بس مفيش حد يقول لي انا مبسوط بالمورفين عشان عندي كحة ها مفيش وفي في ادويه الكحة في نسبة من المورفين واخواته جوه ادويه الكحة طبعا بص معايا الاساسي عليك ناركوتكس كل التفاصيل عليها تاخدها في سينس الناركوتكس رجعوا يقسموها لليس ادكشن وهاي ادكشن ليس ادكشن وهاي ادكشن الليس ادكشن هم المهمين عاوزك تعرف اكتب جنبه هام جدا كودين كودين انا زعلان لان الناس الادكت في مصر ما خلوش للمرضى حاجه وقول لي سياسة دوائية يعملوا ايه يعني كودين ده في ناس عندهم دراي كاف نوت ريسبونس اكسبت لكودين كودين ده واندرفول دراج ده انالجيزيك ممتاز رغم اضعف المورفين انتي تاكسي ممتاز وليس ادكتف لكن للاسف بقى كل دواء كحة يطلع الناس الادكت ياخدوه اول درجة هو مش هياخد بقى معلقة ثلاث مرات هو هياخد ازازة ثلاث مرات فده ازازة دي حقيقة وتلاقي ازازة حدث معينة جنب ما اقولهالكمش فين مش جميلة تلاقي رمين أزايز اللي يشرب زي دواء كحة ويميلك كودي كودي مش عارف كودي لا كودي لا ويعرف أكتر منك يعني الراجل الأدب ده فارماكولوجي تمام سوري يعني مش غلط عارف يقول لك الدواء الفلاني ده في نسبة كودين أكتر من غيره نظام التاني شكلها اللي بيها تسحب الكودين بالأمر تقلل خالص كودين فبص على المهم ليه كودين سيوتابول فور هو أنالجينك أنتي تصل اكتب جنبه انتي تصرف از مورفين الانتي تصرف بتاعه اكتب از مورفين اكتبها كده اكتبها مش مكتوبه اكتبها بس الانتي تصرف از مورفين هو انالجيزك عشر المورفين او اقل شويه ثلث المورفين مش مهم ارقام انالجيزك ليس كونستيبيتنج ليس لسه هناخده بعد كده ادكشن ليس والدكتور ديكس بقى هيجي يقول لك ذا فورن دراج از ا باورفول انتي تصرف دي جايبه تبقى كودين كودين يا جماعه ممتاز هو في اخوه يمكن يقول احسن منه اسمه فولكودين فولكودين ده على فكره الكودين ليس كونستيبيتنج هناخد مميزاته مقارنه بينه وبين المورفين لما نيجي في سينس المهم عبد اسمه كودين فولكودين من الادويه كمان اللي كويسه قوي تقريبا ضد الكودين وما بيعملش ايفويا جامده ايفويا يعني يبقى انشكاح مبسوط ها يعني مقصود قوي كده انسان خفيف يعني ها مش كده متكلم زي الناس متكلمين يعني عندكم اتزان لكن موت في ناس اي خفيف قوي الهايلي ادكتف اسامي عشان الحتاني من هنا اسامي متاسس موفين هايلي ادكتف موفين ومع هذا شركات الادويه حتى البعض نزل الكحه شويه موفين وتلاقي مكتوب في التركيبه تينكشال اوبيال اوبيال ده افيون التينكشال يا صبغه الافيون لازم يحط دواء كحه هيروين حاجه هياخد هيروين عشان يبطل الكحه ايه كمان في علاج الادمان مصحات علاج الادمان في دواء مشروع اسمه ميثادون كل كانت عليكم بالتفصيل هناخده بعدين في سينس ميثادون اتكل الاسم ده اميدون بنقعد نسحب المورفين من المريض على مدار 6 اشهر نقعد نسحب وبعد نسحب المورفين وبعد نقلب نوع شهرين نسحب المورفين نقلبه بحاجه اسمها ميثادون ميثادون ده اخد المورفين بس اضعف ادكشن منه وبعد ما الميثادون نسحب الميثادون فاهم ازاي؟ ونقلوا على حاجة اضعف اسمها مال الجزور، وبعدين ايه نروحوا بسلام وسبعين في المئة منهم في خلال الجزور يجعوا قد التالي، فاهم ازاي؟ دي حقيقة، 30 بس ينجحوا خير عشان الله 1% يبقى عملت عمل صالح وعظيم. اللي انا عارض اقوله موفين وهيروين وميثادون وبيهايدو موفينون، كل دول هايلي ادكتف، انا مش هكتبهم المرضى بتوعي. قبل ما اديكم راحة دقيقة، What about نون ناركوتيك؟ أستاذ حضرتك أنا بكلم كل الجزء عشان أقول نون ناركوتيك هنحفظ ثلاث أسامي بالعدد. دكسترو ميثوفان اكتب عليه هام وميلان هام. 90% من الأدوية الكحة في مصر فيها دكسترو ميثوفان. ناركوتين حاجة اسمها ناركوتين، ومع هذا ما بيعملش ناركوز. شوف اسمه ناركوتين وهو مش ناركوتك، نان ناركوتك ايه كان ما تاخدش الامور بمظاهرها، ها؟ ناركوتين ديكسترو ميثوفان ثم حاجات نان اوبيت خالص مالهاش علاقه بالافيون، يمكن اللي فات كله ليه علاقه بالافيون. حاجه اسمها عشان خاطري بنزوناتيت، سمعت عن بنزوناتيت؟ مين ده البنزوناتيت؟ طق ايه مش ساقيه فوق؟ بيشتغل بريك ولا ايه؟ بريك ولا ايه؟ وسنترال مش كده؟ واكتب عليه هال هل اثنين اسمين التانيين حط عليهم كده علامة غلط بسيط مش تطوش مش بطريقة عنيفة، ها؟ دول مش عايزين. اكتب ان بي تحت، ان بي تحت don't give anti-tussive in productive cup، don't give anti-tussive in productive cup. عايز ليه ولا لا؟ productive cup ده بدي ادوية تشجع طلوع البلغة، مش اروح على خطة الكحة يعني عبث نفسيا، فاهم ازاي؟ يقول لك انت تصل اند اكسبكتنت موضه مهد، اللي عنده فعال كف ولا بيشتغل عليه، اللي عنده برودكت كف يشجع بوضعه على الزباله، مش عاوز اسم دوائين مكتوبين كده مهدئ للسعال وطارئ للبلد، لا يمكن يستقيموا الاثنين مع بعض ابدا ابدا. ايه اللي بقى الورقه اكسبكتنت ما في مشكله، انا هديكم واحد وانا بس في مشكله جنبينا ناس بياخدوا محاضره، وانا اولا نتيجه ظروف خاصه بستخدم الميكروفون فبنغطي عليهم، لو طلعنا كده وانتشرنا في الشقه ضيقه هنا صوتنا هيبقى ضلال، فرجاء اقعد كده تاخدوا انتوا قاعدين دقيقه في بعضكم بيحب يشرب بعض الحاجات البسيطه فيا ريت يلا يا دكتور. أدوية اسمها طاردات البلغم، أو ليها اسم تاني اسمها منفذات، تعرفها these are group of drugs. ثانية دكتورة خلاص، دكتورة خلاص وحال مجموعة دوائية في الفارما بتعالج البرودكتيف كاف. خلاص يا دكتور. بتعالج البرودكتيف كاف. بتعالج اليوسفول كاف. اسمها طاردات البلغة. بتفاسيليتيت اكسبرشن اوف ذا فيوتن. بتساعد خروج البلغة. والمريض بتاعكم أول ما ياخدها هتفاجئوا انه عمال يطلع بلغم كتير، حتى العيان في بداية استخدامها يقول لك يا دكتور انا ملاحظ ان كمية البلغم طلعه كترت قوي. ده الهدف. البلغم سبيوتم ده بيتكون من ثيك ميوكس، اللي عاوز يعرف ثيك ميوكس بيتكون من بص، بيتكون من ايبيثيليال شيدنج. تاني بقول يعني ايه بلغم؟ البلغم ده معناها ميوكس مش نظيف، ثيك ميوكس مختلط ببص مختلط بشيدنج اوف ايبيثيليال. طيب كل دول امالجاميتد ان وان ماس بهذا الشكل. بس انا ادي الالفيولاي كده وده الميوكوزا كده. هنا في بلغم، البلغم ده يوجوالي بيبقى عباره عن بقول فيك ميوكس وبص وابيثيليال شرك. هدف هذه الادويه انها تطلع هذا البلغم. من فضلك البرودكتيف كاف سببه ايه؟ اذا كان الدراي كاف سببه اريتيشن، البرودكتيف كاف سببه انفكشن واريتيشن. طيب عشان كده الادويه دي بتساعد طلوع البلغم. بيقسموها الى فرعين، سيداتيف اكسبكتورم، سيداتيف واستيمولانت اكسبكتورم. جايه بعد شويه بعد صفحتين. اي نعم موضوع الاكسبكتورم قلت اهميته دلوقتي الحديثه قوي، لكن اعرف الفرق معايا. سيداتيف اكسبكتورم التسميه دي كمان ادمت قوي لكن عندهم في الاورال اكزام. يعني ايه سيداتيف اكسبكتورم؟ دي مجموعه دوائيه يا جماعه في الفرق بتعمل ايه؟ بتستميت برونكيال جلاند. خليك معايا هنا معلش. بتستميت برونكيال جلاند، بتطلع البرونكيال جلاند ووتري سكريشن. بيتكون من ميوسين نظيف، ثين لير ميوسين تغطي الميوكس ممبرين. هنا تعمل حاجه بنسميها سوزنج افكت، تقسيم مرطف للميوكس ممبرين تمنع الاريتيشن بتاعه. من شويه كنت بقول الميوكس احسن لمرفض، مش كده ولا لا؟ فهدف هذه السيراتيف اكسبكتورت انها تستميت برونكيال جلاند، تطلع ووتر سكريشن. خلي بالكم عشان في ناس مش فاهمينها ازاي شغال. تطلع ووتر سكريشن بيتكون من حاجتين، ميوسين نظيف لسه ما اختلطش لا بص ولا بابيثيليوم، وهذا الميوسين بيعمل ثين سوزنج بروتكتيف لاير. والميه في هذا السكريشن النظيف بتنزل هنا على البلغم تدوبه ديزولف تيك سبيوتم، وبالتالي ايزي اكسبانشن. تاني حول للاسف معظم الناس مش عارفه ازاي الاكسبكتورم. دي ادويه يا جماعه بتنشط برونكيال سكريشن، ده الهدف وخلاص. لما البرونكيال سكريشن ينشط في بعضكم يقول لك طب ما البلغم يزيد، لا هي هتطلع ووتري سكريشن لسه نظيف لم يختلط بالبص ولا خلاف. الميوسين ده ديمارفن يعمل طبقه ثين سوزنج بروتكتيف لاير. سوزنج يعني ملطفه، عشان كده يسموها سيديشن، بتهدي الاريديشن. والميه بتديزولف ثيك سبيوتر، وبالتالي ايزي اكسبانشن. الحزب المعارضه بيقول لك مفيش حاجه في الطب اسمها اكسبكتورت. لما تشرب ميه كتير تدوب البلغم السكريشن بتاعها بتبقى ووتري، دوب البلغم وطلع. هذا احنا بنقول ان احنا بنديها عشان تزود السكريشن ميوسين وميه، الميه تدوب وتطلع والميوسين يغلف ويلطف. القضيه مطروحه زي مين ادويه تقدر تستميت برونكيال سكريشن وايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. اول حاجه حاجه اسمها الكالاين اكسبكتورنت، مش هتيجي نظري غير سؤال مسكيه على الحته دي ومعروف مكانه. حد الكالاين اكسبكتورنت، بص في الرسمه اللي عندك، كلام سهل قوي. صفحه تخلص دي واحده. الكالاين اكسبكتورنت ادويه باخدها بالفم زي حاجه اسمها بوتاسيوم او صوديوم سيتريت او اسيتيت او كربونيت، باخدها بتروح الليفر، ماشي مش مرسوم هنا الليفر، تتحول الى بايكربونيت كلها، تكثر البيز في البلاد، يكثر البيز في البلاد. البايكربونيت اللي بيعرف تاني باخد سيتريت او اسيتيت، اشمعنى خدتهم ليس ايفيدنت شويه، او كربونيت صوديوم او بوتاسيوم، يروح الليفر يتحولوا في الليفر لكربونيت او بايكربونيت، يكثر الاكسس بيز في البلاد. الاكسس بيز انتوا خدته سنه اولى او ثانيه، بيروح اللنج هيستميت برونكيال جلاند يطلع ووتر سكريشن فول ستوب. الووتر سكريشن ده ميوسين يعمل ثين سوزنج لاير والميه ديزولف فيك سبيوتم. تربيت في الكليه بس انك تعرف الميكانيزم هاو ذا دراج ستميت برونكيال جلاند. بغوز لي كلمة اكسس بيز بس. ايه العوز؟ اكسس بيز ان ذا بلاد هو اللي بيستميت برونكيال جلاند. ده اكسس بيز بيستميت برونكيال جلاند تطلع ووتري سكريشن، المية تدوب وتطلع والنيوسين يغلف ويلطف. دول بنستخدمهم في حالات الاكيوت برونكايتس. لو في اريتيشن في الميوكس ممبرين هنا تستخدم في الاكيوت برونكايتس، مادام بتعمل سين سوزنج لير اوف ميوسين الجرعه ما تقلقش، تستخدم في الاكيوت برونكايتس واكيوت برونكيال اسما. وسبق ان احنا خدناها قبل كده كلمه الكالاين ايه اكسبكتورانت. تاني بقول اسامير صوديوم وبوتاسيوم سيتريت او اسيتيت او كربونيت. الاهم منها هما الاثنين نوزيان اكسبكتورانت. لو تبص في الرسمه نوزيان اكسبكتورانت دي ادويه برضه باخدها بالفم، اشيل الكلام ده بقى باخدها بالفم. زي مين؟ زي حاجه اسمها تنكشر ايبيكاكوانا، او على فكره تنكشر ايبيكاكوانا بنجيبه من نبات اسمه نبات عرق الدهب. النبات ده بيحتوي على تو الكالويد مهمين، واحد منهم اسمه الايميتين والتاني اسمه سيفالين. معلش تنكشر ايبيكاكوانا نبات عرق الدهب بيحتوي على ايميتين وسيفالين. بص هذا الدواء او من ضمن النوزل اكسبكتور تاني ماده اسمها امونيوم كلورايد. خدوا بالكم من الحقول، المواد دي باخدها بالفم بتريتيت سوري اسف هي بتريتيت ايول يكوزا اوف ذا ستومك، تروح البومبنج سنتر يبقى ستيميليتد. انتوا حضراتكم عارفين اي واحد فينا لما يجي يتقيا يحصل ريفلكس ستيميليشن اوف اول جلاندز اوف ذا بودي. تقولي مش فاهم حاجه، يعني المواد دي بتريتيت الستومك بستيميت فومتنج سنتر اسمها نوزيتنج. عارفين قبل البومب فيه نوزيا، الواحد مننا لما يجي يجيله نوزيا او فومتنج تجد ريفلكس ستيميشن والسكريشن والضباط. مش فاهم؟ تخيل كده، تخيل لما جالك مرض في تجد الواحد يعرق وعينيه تدمع ومناخيره غينوريه تنزل وسرايزيشن وانكريز برونكال ايه سكريشن. بغوز لي كلمه ريفلكس، كل الكلام ده عشان اقول كلمه ريفلكس. ريفلكس انكريز في البرونكال سكريشن، يكتر البرونكال. شايفها عندك كلمه ريفلكس، رابع سطر رابع سطر. ريفلكس انكريز في البرونكل معايا يا جماعه ولا لا؟ يبقى تاني طبعا هتصيروا قضيه خطيره وانا معاك فيها. تقول لي بقى حد دواء يخلي العيان يتقيأ عشان يزود البرونكل سكريشن؟ لا، انا هديهم بالصب الليتك دوز بالجرعه تحت المقيئ اللي هي اسمها نوزيتنج دوز. هاو ايفر لو زودت منه بتتعب قوي، لو زودت منه يجي لك نوزيا جامده. لو شفت دواء صح يروح معلقتين وفي ادويه كحه هتلاقي فيها يعني لو تقرا تركيبه تلاقي فيها الكراين اكسبرت ونوزيت اكسبرت حاطينهم مع بعضيهم اشهرهم تنكشر ايبيكاكوان وامونيوم كلورايد او كربونيت. الادويه دي بعدها تاني رسمه تغني عن اي كلام. الادويه دي بتريتيت الاستومك ستيميت فومتنج سنتر ريفلكس ستيميشن برونكال سكريشن. وبعدين اقول اللازمه الموسيقيه بتاعتي، لما البرونكال سكريشن تزيد تطلع ووتر سكريشن، الميه تدوب وتطلع والميوسين يعمل سين سوزنج بروتكتيف لير تقسيم ملطف. عشان كده بيطلقوا عليها كلمه سيديشن تهدي الاريتيشن اوف برونكال تري. دي تعطى برضه في الاكيوت برونكايتس والاكيوت برونكال اثما الجرعه مش مهمه على دي. لكن الاهم واحد في المجموعات دي مش الالكالاين ولا النوزيا، المهم شويه سلاين اكسبكتورنت للفيلر. السلاين اكتب عليها هام ام سي كيو كسؤال ام سي كيو مشروط. هام سلاين اكسبكتورنت سلاين اكسبكتورنت برضه بص في الرسمه اللي عندك. باخد اورالي بوتاسيوم وصوديوم ايودايد. حياتكم يا اطفال. بوتاسيوم وصوديوم ايودايد. استنى علي. دول باخدها بالفم. اكيد سمعتوا عن اليود. وفي زميله فاضله بتسالك استخدامات اليود في الطب. كذا حاجه. هيقابلنا مره في علاج الغده الدرقيه الهايبر ثايرويدستيت. هيقابلنا مره هنا في دواء كح. هيقابلنا كانتيسبتيف دراج. هيقابلنا النهارده كمان تو فيجواليز في الناس اللي بيعملوا انجيوجرام. اليود بنستخدمه انجيوجرام ريديو بيك. كذا استخدام في الطب. اسمعني، ادويه الكحه فيها يود. طب ايه الميكانيزم الاكشن بتاعه؟ انا ليا اضطراب على الوضع تحت السيدتيف. معلش اضطرابي محفوظ. باخده بالفم. اليود يا جماعه بيروح يتفرز من جميع الجلانز اوف ذا بودي، بيتفرز من لاكريمال جلاند. يتفرز من salivary gland، يتفرز من البرونكيال جلاند، يعمل لها irritation. عشان كده اسمع طلعت على بعضه طلعت فلت. لما الirritate gland يزيد السكريشن بتاعها، من ضمن الجلاند يزيد السكريشن لكن الواحد ياخد يود لاي دم salivation. الواحد يجيله حتى ما تصدقيه يزيد الصمايه بتزيد قوي، تحس طعم يجيب في بقك حاجه بنسميها ودي من ضمن عيوبه اسمها metallic sensation طعم ميتال. irritate البرونكيال جلاند، لما الirritate البرونكيال جلاند يزود الووتر سكريشن، هنا بقى الميه ديزولف تيك سبيوتم. لكن ما اقدرش اقول الميوسين يغلف وينظف، ليه؟ ده بالاريتيت ازاي هيهدي يعني، ها اريتيت. كل الهدف ان اليود ده دي تو بي سكريت فروم اول جلاندز اوف ذا بودي ويزود برونكيال سكريشن، وما اقدرش استخدمه في الاكيوت كيس. ليه ما اقدرش استخدمه في الاكيوت كيس؟ والقالب المدقق زيكم لاحظ ما كنتش استخدمتوش في الاكيوت برونكيال اسم، كان موجود في الكرونيك. معلش يستخدم في الكرونيك برونكيال اسم، في الاكيوت ما ينفعش يا جماعه. اليمنت يستخدم في الكرونيك برونكايتس، كرونيك برونكيال اسم. المهم في اليود هو السايد افكتس والكونترا انديكيشن، هي ده المهم. ام اس كيو اول سايد افكتس بتاعه بيعمل الرجي فيري كوم. ثاني سايد افكت بيعمل حاجه اسمها ايوديزم. مهمه ايوديزم، مهمه جدا. هيقابلنا في منهج الفارما خمس ادويه بيعملوا توكسيستي ده بتاعي مقطع ايزم، واحد منهم اليود. اليود يعمل ايوديزم، الميركوري يعمل ميركوريزم، البروم يعمل بروميزم، الاسبرين يعمل سلسلزم، الميركوري يعمل ميركوريزم. حد يقول لي باركنسونيزم؟ ها يعني بتكلم على ادويه. من فضلك الادويه في كتير ادويه تعمل توكسيستي، واحد منهم اليود. عباره عن ايه؟ عباره عن العيان اليود يعمل هيدك، يعمل بلور ديفيجن ريبيت النيرفز، يعمل راينوريا فلايزيشن ميتاليك سنسيشن، يعمل سايال ادينايت. من كتر الاريتيشن اوف ذا جلاند تكبر ساعات الجلاند كده سايال ادينايت. كل دي اعراض بقول الايوديز، مجموعه اعراض تسيب الدم في الوجه والحل، لاكريميشن، ديزل تشارج، فلايزيشن، نوزيا وفومتنج ساعات. كل دي عيوب اليود ايوديز. burning حيان. ده فيها ميتاليك هنا، burning sensation ميتاليك كمان طعم ميتال. اوعى عشان خاطري تدي اليود في acute bronchitis. جات سؤال مرة، اوعى تدي اليود، جات سؤال مرة في التي في تبلي عليها هذا جدا قوي خالص. ده كانت تصدق حافظين ما يكتبوش دواء كحة في يود. انت حضرتك للأسف بتعرف دواء كحة اسمه التجاري مش بمكوناته العلمية، وده من اخطر ما يمكن. انك يبقى معلمك هو مندوب الدعاية، من اخطر ما يمكن تحفظ اسم تجاري تقول انا فيها بارع في علمي وتجاري. لا، لازم تعرف الدواء ايه محتوياته ايه. ساعات بيبقى سينجل كومبوننت مش مونو كومبوننت، حاطين فيه يود وحاطين فيه كذا وكذا. ارجع مره في البيت لقيت دواء كحه في البيت، شوف مكوناته، لم تخرج على كلام بحلقه ده. لو في يود ما ينفعش في التي دي، سي دي دكاتره بيديزولف فايبرس تيشو. وتعفيه تي دي لحول هيلينج باي فايبروز، وده يعمل سبريد للتوبروكلاس. من الحاجات الكومن قوي بلاش اليود، طبعا الناس عندهم حساسيه ليه مش كلام، وحته احب اقولها، بلاش اليود بعد دواء مشهور اسمه بوتاسيوم بيركلوريت. ممكن سنه تسمع معايا الكلمه دي بس، ان شاء الله لما نخش الباب اسمه الهرمون احلى الابواب هناخد فيه موضوع اسمه ثايرويد. ضمن الموضوعات الزاد ده غير مرض السكر والكورتيزون ثايرويد. الثايرويد اسمع حكايتي، في ناس عندهم مرض اسمه جريفز ديزيز، سمعتها جريفز؟ هايبر ثايرويد ثايروتوكسكوز. الناس دول بنديهم دواء مشهور اسمه بوتاسيوم بيركلوريت، افهمها معايا. دواء بيمنع دخول اليود جوه الغده الدرقيه، يمنع دخول الايودايد جوه الغده الدرقيه. انت عارفين حضراتكم معلوماتكم القيمة ان اول خطوة في تكوين الثيرويد هرمون سوري حاجة اسمها ايزايد ترابك. شو قلت كده؟ قالولكم كده سيولوجي ايزايد ترابك. الدواء ده بيمنع دخول اليود جوه الغدة الدرقية، بينتظم مع ايزايد ترابك، وهنعرف ازاي. فالمريض هو بياخده هل في يود بيخش جوه الغدة؟ مفيش، الغدة محرم عليها تشوف اليود. اندر بوتاسيوم بيركلوريت دارك. بس مشكلة البوتاسيوم بيركلوريت ان ما تقدرش تستخدمه فترة طويلة، ليها عيوب جانبيه كتير مش وقتها دلوقتي. طب بننبه على المريض، يا مريض لما تيجي توقف بوتاسيوم بيركلوريت ما تاخدش اي مصدر من مصادر اليود. ومن ضمن مصادر اليود ادوية الكحة. صح؟ لو خدت ما كحة في يود الغدة بقى لها مدة ما شافتش يود. الغدة مشتاقة اليود. في ناس مش فاهماها. تاني بعد البوتاسيوم بيركلوريت يا جماعة دواء بيمنع دخول اليود جوه الغدة الدرقية. بيمنع دخول اليود جوه الغدة الدرقية. بلاش تاخد بعده يود في دواء كحة. لان الغدة بيكون دجلان is eager مشتاقة. Because the gland is eager to iodize. Get up, Mars, well done. The Alphonse Marrow, and the Kilabar team, eager to iodize. I have to say, however, the look of my bad is why it's so young and in the hand at level kills Rahim. النهارده انتوا كلمتوا اكتر مده مع عمركم ما كلمتوا اول السنه كده. ستيمولنت اكسبكتور ادويه ليه سموها ستيمولنت؟ بيقولوا انها بتساعد الهيلينج بتاع الكرونيكالي انفليمد ميوكاس ممبرين. على فكره مع احترامي وضعها تبع الاكسبكتور مش دقيق قوي. دي ادويه بتسميت هيلينج بتساعد الهيلينج بتاع الميوكاس ممبرين اللي كرونيكال انفليمد. ازاي؟ بالمناسبه قبل ازاي بيسموا هذا الاكشن في الطب اي دواء يساعد الهيلينج مثلا جاستيك ميوكوز او برونكال ميوكوز او الهيلينج بتاع اي حته في تسميه بالانجليزي قديمه انجليزي قديمه اسمه فالنراري اكشن. كلمه فالنراري دي مش كلمه علميه ده معناها كلمه بروموت هيلينج. لما دواء يقولوا يساعد الهيلينج يساعد الشفاء يقولوا ليه فالنراري اكشن. ماشي. الستيمولنت اكسبكتورنت عندنا مجموعه واحده في الطب اسمها اروماتيك اكسبكتورنت. اروماتيك والناس بيشككوا في قيمتها العلميه. اروماتيك اكسبكتورنت ريحتها حلوه ريحتها اروماتيك اودر. وصدقوني يمكن ده من اهم الايفكت بتاعها. دي اودر تقول ايه دي اودر دي ريحه حلوه دي بتدي في ايه بنستخدمها يا جماعه ده اول افكت مهم ليها كده ايهام دي اودرنت افكت. دي اودرنت افكت اروماتيك ريحتها حلو. ان شاء الله لما تتخرج وتبقى امتياز او انتوا طلبه في سنه خمسه او سته رابعه روحوا لا في خمسه تروحوا قسم امراض الصدر. ساعات تخش العنبر تبقى سوري تو سي مش قادر تستحمل الاودر بتاعه العنبر ان في مرضى غلابه عندهم حاجه اسمها سابيوراتيف لانج ديزيز هتاخدوها في الشيست لانج ابسس وحاجه اسمها برونكايتيس لانج ابسس. عيان كل يوم الصبح كده ينزل سوري تو سي كوز باس ويز فيري فاول اودر فيري فاول اودر. يبقى عنده لانج ابسس تاجي تشوف المكتوب له تاجي مكتوب له ادويه من الاروماتيك اكسبكتور من ضمن فريدها جين اللي هي حلوه. قالوا ان ليها انتيسبتيك افكت زي ما اعرفش كلمه انتيسبتيك على تاثير مفاخر. في حاجه اسمها ديس انفكتور وانتيسبتيك destroy microorganism antiseptic stop loss of microorganism ليها antiseptic. وبيقولوا بطريقة ما بتساعد الهيلينج ما نعرفش ازاي هل عندك الانتيسبتك. المهم يعني وجدوا انها بيقلل amount of sputum بعد ما يحصل هيلينج. عشان كده الادويه دي ما تزودش البلغم دي بعد فترة تلاقي البلغم كله بس ما يقل شوية بشوية يمكن عن طريق انها الهيلينج افكت بتاعها تبتدي البلغم يقل. اساميها وي هاز ثلاث اسامي غصب عني وعنك لان في الاورال اكزام بتفهم مش هجيبها في زي ده لكن الاورال بتفهم بليف مي. ماده اسمها كيريوزوت ماده اسمها جوايكول ماده اسمها تيرفين هايدريت ماده اسمها كيريوزوت جوايكول تيرفين هايدريت. هذه المواد يا جماعه رائحتها ذكيه ريحه كويسه وانتيسبتيك في تاثير مفخر while long run, it amounts to security. This is a bit of a chronic heat. They long act. مهم. وما يشعر بتأسف في كلمة ما يكون البونكايت وفي الآخر بدل البونكايت اكتب بونكايت تغيز كده ما عاد اسمه بونكايت تغيز اللي هي abnormal dilatation of the terminal bronchioles حتى تكتب الباثولوجي بالتفصيل موضوع ثالث الترمينال بونكيول كده تبقى بايليت تبقى انفكتد والعيان يطلع بص كتير قوي كل يوم الصبح و في الأشعة تبقى شكلها زي عش النحل كده تحت مش وقت اللي هو سبيرات بلان كلها انفكتد نديهم هذه الأدوية كفاية قوي قوي قوي على الحتة كده يا جماعة خلصنا الاكسبكتور بعض المرضى اسمه الحتة التحتانية يقول لك يا دكتور كفر ألف خير خد الدواء اللي انت كتبته ده الدواء المعسل اللي انت كتبته لي معسل اللي طعمه المعسل اللي كان سبب انتشار التي بي في مصر تاني الموضة السخيفة برضو ما كتب بعض الفينيرز بقوا يشربوا شيشة كمان حاجات غريبة مش دي قضيتنا لكن انا عاوز اقوله الان معلش موضة تنتهي ان شاء الله عيان يجي يقول لك يا دكتور انا خدت الدواء حاسس البلغم لسه في بلغم في سلك طبعا يقول لي اكيد ساعه طلوع البلغم حاسس في بلغم مش عارف اطلعه البلغم ده يا جماعه فيري تيك فعاد محتاج تدي مع الاكسبكتور ميوكوليتكس ميوكوليتكس دي يسموها مزيدات البلغم او مفتتات البلغم they are not true expectant هم adjuvant للاكسبكتور هني فكره لا هم يساعدوا تفتيت البلغم او ذوبان البلغم ولازم تدي معهم اكسبكتون فور ايزي اكسبلشن صح زي مين يا جماعه احفظ لك قد 2 3 4 لا هتحفظ 5 سوري لسبب لان النيوكليتيك دول ممكن يغير الجزء في اسانيد اول واحد واشهر واحد بروم هيكسين هام اسمه بايسولفون هام بيعمل حاجه في زياده من عندي هو عايزكم تعرفوا اسانيد بيعمل حاجه اسمها دي بولمايزيشن أو ميوكو بوليساكرايد بتاع الجراوند سابستنس اوف ذا سبيوتم يعني الجراوند سابستنس اوف سبيوتم بيبقى سميك ليه بيبقى ريتش في حاجه اسمها ديزوكسي لايبو نيوكليك اسيد مش مهم الموضوع ده هو بيريد ترتيب الجزيئات يفتتها اسمه بايسل هول كفايه قوي بروم هيكسين اللي واخد منافسه معاه اس كاربوكسي اس كاربوكسي ميثايل سيستين ده مهم يا جماعه ده بيفتت البلغم بطريقه اسمها ديترجنت اكشن عارفين يا كلمه ديترجنت يعني لور سيرفس ايه؟ تنشن فالميه تركريت كده وتفتت البلغم ده والنهارده بيتكلموا ان الموضه بيقلل حاجه اسمها برونكيال هايبر بليزيا الهايبر بليزيا دي بري كانسرز بيقولوا انه مفيد بيقلل برونكيال هايبر بليزيا طيب بالذات الناس المدخنين وخلافه عارفين الناس المدخنين الكانسر ما اعرفش 9 لواحد من غير مدخنين انت تقول الباثولوجي احسن من الارقام مني اللي انا عاوز اقوله اس كاربوكسي ميثايل سيستين ثم اكتب لي هام الثانيه دي بيقول عليها هام برضه كتبت هام على نمرتين اس ثلاثه هام حاجه اسمها اسيتايل سيستين اسيتايل سيستين بصوا اسيتايل سيستين ده برضه بيشتغل العالي زود جنبيه لورال سيرفس تنشن برضه مش مكتوبه لكن يعني غلطه الاسيتايل سيستين برضه بيشتغل باي لورال سيرفس تنشن اوف ذا سبيوتم بس شغلته في حاجه تانيه خالص اسمعوها كده هشرحها لكم في دواء بناخده زي الملابس اسمه باراسيتامول سمعتوا عنه ايوه سمعت ناس تسميه فنادول ناس تسميه فايلينول ناس تسميه فرامول محسنول اي حد يعني سميه زي ما سميه اصل انا بقول ايه شركات ادويه تسميه زي ما عايز طيب اللي انا عاوز اقوله هذا الدواء ممتاز وانا نسيت انرجيتك انت فايت مش بقول ايه ممتاز وانا مدفيل لكن مفيش دواء في الطب بيوري دي مواد كيميكال مشكلته لو جرعه كبيره في ناس تاخده بلا حساب جرعه كبيره تزهي بتاعته توكسيك دي اكزوست حاجه اسمها الاس اتش جروب في الليفر من حاجه في الليفر الجلوتاثيون من الليفر بيعملوا هناخد كده بالتفصيل لسه في الباراسيتامول بيعملوا اكزوست الاس اتش جروب الاسيتايل سيستاين از ادونر للاس اتش جروب فاهمين ازاي؟ فكأن الاسيتايل سيستين ده بيستخدم في حاله التوكسيستي اوف باراسيتامول على الليفر لو واحد عنده هيباتايتس يا جماعه ما عندوش باراسيتامول بشوف ساعات روشتات فيها حاجات مش دقيقه ولا اكتر بس مش لازم فيهاش حاجه دقيقه كتير. لكن انا بقوله ان باراسيتامول لا يكتب لمريض فيروس سي مثلا، لا يكتب لمريض هيباتايت، لا يكتب لمريض بالهذا الهبات في نيجن. الباراسيتامول اكزوست اكسترا هيدرايل جروب للاكس اتش جروب فروم ذا ليفر، العلاج اسيتايل ايه سيستم معايا يا طب. التنكياتك انزايم اتوصفت كمان كنيوكليتك. قبل ما انسى، يوم السبت لحد الصبح 3 حصص هنمتحن 15 سؤال ام سي كيو ريسبيريشن. نكتب بس الحاجات اللي هنحضرها نظري المره الجايه. مفيش بقى هو عاوز اقول كلمه للاسف، انا هاخد اجازه، مش اجازه هعوضها قبليها قبل ما اخد الاجازه في الحصه، فما حدش يدي حصه زياده دي تعويض من 1 ل 6 مارس، وانتوا هتاخدوا من 3 ل 6 مارس. يعني الكليه هتاخد يوم 3 و4 و5 و6 اجازه في الكليه، وانا هاخد من 1 ل 6. هقول كل حاجه. ها حصل. اول حاجه اسمها طولرنس. اول حاجه طولرنس، خد بالك الاسئله الصغيره انها 5 دقائق كتاب، 5 دقائق في الامتحان خسر. النقطه الثانيه بعد الطولرنس حاجه اسمها تايبس اوف دراج انتاجونيزم. تايبس اوف دراج انتاجونيزم نمره 3 وحياتكم. Factors affecting absorption of drugs from GIT. Factors affecting absorption of drugs from GIT. نمرة اللي بعد كده عاوزك تعرف حاجة اسمها bio transformation. افتح قوس مع التركيز على الليفر مايكروزوما الانزيم. يعني الكلام اللي بقوله ده لم يخرج منه امتحان على مدار 25 سنة، مش عشان، لان دي الحاجات المهمة اللي هينزل تصوري فيها كده، فلما حضرها من دلوقتي استريح لها واشوفكم اسمها ايه. ليفر، عارفين ليفر مايكروزوما انزيم، وبنبه او اذا جاء الليفر مايكروزوما انزيم لازم يكتب معاها انزيم انديوسر انزيم ايه انهيبيتور، ولو عندك وقت قارنها بالنون مايكروزوما انزيم. اما تلاقي هتفتكر اخر حاجه هتيجي السنه دي، بس مش هنتحنا فيها المره الجايه، اسمها دراج توكسيستي. مش هنتحنا كاذبه سياسيه، لان انا حاسس انها جايه السنه دي فهعيد كتابتها المره الجايه. لكن اخر صفحتين في جنرال دراج توكسيستي كده مكتوبين انيميليشن دونيشن. انا عاوز ازود فيهم شويه، انا حاسس احساسي كده خافي انها جايه. ها معلش هزود لك عليها شويه فما ذاكرهاش دلوقتي. قبل ما انسى، يوم السبت لحد الصبح 3 حصص هنمتحن 15 سؤال ام سي كيو ريسبيريشن. قبل ما انسى انت خايف سلمني ورقة النظر ما تتكسفش منها، لو في اي ديفكت مش مشكلة.